بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: احذروا لصوص الدين فإنهم أشد خطرا من لصوص المال، فسارق المال يسطو على متاعك، وسارق الدين يسطو على روحك وعقلك وحقيقتك وكل لطائفك. هذه الحكمة تبين خطرا من الأخطار الكبرى التي تحدق بالسالكين أو بعموم الأمة، ابتداء من السالكين أنفسهم، وهم أولئك الذين يدعون الوصاية أو يدعون النيابة على الله، النيابة عن الله، أو يدعون الإمامة، أو يدعون المشيخة، أو يدعون العلم، أو يدعون المرجعية من غير أن يكونوا أهلا لذلك، فلذلك يضلون ويضلون. لذلك كان أكبر الفتن التي لحقت بالأمة بعد أو قبل الفتن السياسية فتنة هؤلاء. عندما نذهب إلى تفاسير القرآن ونجد أخبار تلك الإسرائيليات التي شوهت النبوة، أو تلك الخرافات التي شوهت الألوهية وملأتها بالتجسيم والتشبيه، أو تلك التي شوهت القيم الأخلاقية الرفيعة، نجد أنها بسبب أولئك الذين ادعوا الإمامة والعلم من غير أن يكونوا أهلا لذلك. وهكذا في واقعنا، عندما نذهب إلى الدمار الذي حصل في ليبيا أو في سوريا أو في العراق أو في أي أرض، نجد العلماء من يدعون العلم والفتوى ونصبت لهم مؤسسات، نجدهم وراء كل تلك الفتن. ولهذا استغل الحاقدون المغرضون هؤلاء في حربهم الناعمة على المسلمين بإثارة الطائفية وإثارة الفتن والشحناء والفرقة بين المسلمين، فأصبح الكل يتحدث عن الصراع بدلا أن يتحدث عن الله وعن القيم الأخلاقية ويتوحد. أصبح الصراع هو المسيطر بسبب هؤلاء الذين أثاروا الفتن. ولذلك هذه الحكمة تسمي هؤلاء لصوص الدين، وتعتبرهم أخطر من لصوص المال، لأن لصوص المال يسطون على شيء يتعلق بالدنيا، والدنيا فانية، وربما يبقون شيء آخر يمكن أن يعيش به الإنسان، لكن السطو على الدين خطر كبير، ذلك أنه لا يتعلق فقط بالدنيا بل يتعلق بالآخرة أيضا. يتعلق بالدنيا لأنه يسبب الخراب، لولا فتاوى علماء السوء لما دمرت ليبيا ولما دمرت سوريا ولما نشرت الفتن ولما استطاع الأعداء أن يضربوا المسلمين بعضهم ببعض. لولا ذلك يعني دمار الدنيا كان بسبب تلك الفتاوى الضالة المضلة. وكذلك فتاوى، وكذلك الأمر في الآخرة وهو أعظم وأخطر، ذلك أنه يوم القيامة يأتي الشخص ولم يسفك دما يعني في حياته، ولكنه أقر ما حصل أو دعا إلى ما حصل أو حرض على الفتن وحرض على سفك الدماء، فيحاسب يوم القيامة على كل أولئك الذين قتلوا ولم يكن له يد فيهم، يد مادية فيهم، لكن قلبه كان راض على ذلك أو حرض بلسانه على ذلك. ولذلك دمر هؤلاء المفتون، دمروا هذا الذي اتبعهم، وهذا الذي سكن لهم، وهذا الذي رضي بفتواهم، وهذا الذي شجعهم، دمروا حياته في الدنيا كما دمروا حياته في الآخرة، وأساءوا إلى الدين. لذلك كان دمارهم وكان ظلمهم وكان إفسادهم أعظم بكثير. ويوم القيامة لا ينفع، بعض الناس يتصورون أنهم ما داموا قد تعلقوا بعالم فيوم القيامة سيحاسب العالم وهم يعفون من ذلك، وهذا خطأ كبير وهذا كذب على النفس، ذلك أن العلماء اختلفوا، ذلك أن هناك من العلماء من دعا إلى الحكمة ومن تكلم عن واقعنا ومن دعا إلى السلم ومن دعا إلى الأخلاق، وهناك عكسهم. فلماذا اتبعت يا فلان هذا ولم تتبع ذلك؟ لماذا اتبعت بالنسبة لما حصل في سوريا القرضاوي الذي دعا إلى الفتنة ولم تتبع البوطي الذي هو من أهل سوريا ولم يدعو إلى الفتنة بل دعا إلى معالجة الأمور بالحكمة والسلام؟ إذن هنا الاختيار الشخصي له دوره، لماذا تركت علماء الشام الكبار الذين تعرفهم؟ لماذا تركت علماء لبنان الكبار وذهبت إلى علماء الفتنة؟ ولذلك هنا يقول شخص لأن فلان أعلم. من قال لك أن فلان أعلم؟ كيف عرفت أن فلان أعلم؟ يعني هل هذا محض تفكير رغبوي؟ فلذلك ستحاسب على ذلك. ولهذا الله تعالى أخبر يوم القيامة عن تلك البراءة التي يقوم بها من اتبعوا من الذين اتبعوا. الله تعالى يقول إذ تبرأ الذين اتبعوا، يعني العلماء الذين أفتوا تلك الفتاوى والساس الذين ساسوا الناس من الذين اتبعوهم ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب، يعني أن العذاب حل بالجميع، بالذين اتبعوا والذين اتبعوا كلاهما سواء، الفرق بينهما فقط في كم العذاب، في درجة العذاب. طبعا الذين اتبعوا سيكون عذابهم أعظم لأنهم لم يكتفوا بضلالهم وإنما أضلوا غيرهم. وتقطعت بهم الأسباب، يعني انتهى الأمر، لم تبقى لهم حيلة. وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم، يعني من شدة الألم الذي أصاب أولئك الذين الإمعات الذين اتبعوا من غير بصيرة. قال لو أن لنا كرة رجعة أخرى فنتبرأ منهم كما تبرأوا منها. كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. هؤلاء يرون أعمالهم في ذلك المحل حسرات، يندمون ويسب بعضهم بعضا ويلعن بعضهم بعضا بعد أن كانوا في الدنيا. عندما ينصحون يقولون لا يلتفتون لمن ينصحون. يوم القيامة يرون يصبح أولئك الذين عبدوهم في الدنيا وتركوا الحقائق من أجلهم يصبحون أعدى أعدائهم، لأنهم هم الذين كانوا سببا في هلاكهم. الله تعالى يقول كذلك يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيلا. إذن هذه الآية الكريمة لا تنطبق فقط على الساسة كما يتصور البعض، بل تنطبق أولا وقبل كل شيء على أولئك الذين أضلوا الناس من الذين يدعون العلم، أو هم حقيقة علماء. قد يكون شخص عالما ولكن ليس له البصيرة، قد يكون داعية ولكن ليس له إذن إلهي، فلذلك يضل ويضل. والداعي الحقيقي هو الذي نعرفه من خلال القرآن الكريم. كل دعوة ليس فيها سلام وليس فيها تسامح وليس فيها قيم فهذه ليست دعوة إلهية. لذلك الذين كانوا يحرضون في سوريا وغيرها كانوا يأنفون من الحوار ويرفضون الحوار، وهذا يخالف القرآن الكريم. الله تعالى حاور كل حتى إبليس، فكيف ترفضون الحوار وكيف تدعون إلى العنف وكيف تحرضون الشعب بعضه على بعض؟ فلذلك يعني كانت الأمور واضحة جدا، فلذلك يعني يحاسبون على ذلك. ولهذا الرسول صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول يحذر من هؤلاء، يقول لغير الدجال أخوفني على أمتي. الدجال خطير، الدجال طبعا اللي هو تجتمع عنده الفتن جميعا، ولكن هناك ما هو أخطر منه. قالها ثلاثا، فقيل يا رسول الله ما هذا الذي غير الدجال أخوفك على أمتك؟ قال أئمة مضلين، أئمة فقهاء مفتين يظهرون على وسائل الإعلام، يكتبون كتبا في مؤتمرات إلى آخره، طبعا الناس يتبعونها. ويمكنهم طبعا في كل عصر في كل وقت في كل مصر هناك من علماء صالحين، وهنا تقام الحجة على هؤلاء، لماذا اتبعت هذا ولم تتبع هذا؟ حتى لو لم يكن عالم في الأصل، أين عقلك؟ أين قلبك؟ أين قراءتك لكتاب ربك؟ الرسول صلى الله عليه وآله وسلم سأله بعضهم فقال عن الإثم والخير، البر والإثم، فقال استفت قلبك، هكذا يعيدها، استفت قلبك واستفت نفسك واستفت قلبك واستفت نفسك. ثم قال البر ما اطمأنت إليه النفس واطمأن إليه القلب، والإثم ما حاك في النفس وتردد في الصدر، وإن أفتاك الناس وأفتوك. قال هذا الثلاث مرات، أن يكررها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لخطورتها. لذلك كان في إمكان أي شخص، ضربنا مثال على ما يحصل في ليبيا أو في سوريا، أن يذهب أن يتصور نفسه في دمشق أو في أي حلب أو في حماة وغيرها، وتلك الضخات، تلك الصواريخ تنزل عليهم إلى آخره. يعني كيف يعني هذا الأمر؟ طبعا أقصد الشعب السوري الذي طبعا هو شعب يعني كسائر الشعوب، شعب مسالم، وجيشه الذي يدافع عنه. ثم يأتيهم ناس من كل أطراف الدنيا، تؤيدهم أمريكا وتؤيدهم إسرائيل وتؤيدهم كل المنظمات المكر العالمية. فهنا واضح جدا هذا الأمر. وللأسف الذين أصدروا تلك الفتاوى كانوا في بلاد يعني بلاد فيها قواعد أمريكية وفيها حكم ملكي، ولم ينكروا على تلك البلاد. ولذلك نعرف أن هذا فقط كنموذج. ولذلك كل عالم يدعو إلى ضلالة، كل عالم يدعو إلى سفك الدماء، كل عالم يدعو إلى الفتنة، كل عالم يحض على القطيعة، هذا ليس عالما. والعبارة التي تقال اجتهد فأخطأ، هذه كذب على الله. اجتهاد الخطأ قد يكون في الوضوء، قد يكون في أمور بسيطة، لكن لا يكون في الدماء. فالأصل إذا اختلف المسلمون في شيء يذهبون إلى اليسر، صلى الله عليه وآله ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن إثما. فلماذا أنت، هناك علماء يقول يدعون للفتنة وهناك علماء يدعون إلى الحكمة، لماذا اخترت علماء الفتنة؟ ولماذا الأصل هؤلاء العلماء الذين دعوا إلى الفتنة لماذا لم يطالبوا أو يطلبوا بأن يذهبوا إلى تلك البلاد ليعالجوا الأمور؟ دور العالم أن يعالج الأمور، ليس أن يبقى في برجه العاجي ويفتي الناس. اذهبوا إلى سوريا قاتلوا، اذهبوا إلى ليبيا قاتلوا، اذهبوا إلى كذا قاتلوا. أين الحكمة؟ لماذا لم تجتمعوا وتذهبوا إلى هؤلاء؟ وبالتالي ما يقال عن الاجتهاد الخاطئ هذا كذب، وكما يقال ضحك على الذقون وتلاعب بدين الله تعالى. وإلا فإن الآن ما يحصل في ليبيا، أين هؤلاء العلماء الذين أفتوا بالثورة الدموية، بالثورة بالسلاح؟ أين هم الآن حتى يعالجوا الأوضاع؟ هم لا يعالجون الأوضاع، هم فقط يستعملونهم كوسائل للإثارة وللفتنة ثم يتركونهم بعد ذلك. ولذلك كل المغالطات التي تقال بأن فلان اجتهد فأخطأ، فلان مثلا تبعته كما يقال العامة، ضع في رقبة عالم واخرج منها سالم، أو ضع بينك وبين النار شيخ، وغير ذلك، كل هذه أكاذيب يكذبها القرآن الكريم الذي يعتبر كل تحريف من أي جهة كان. ولهذا القرآن الكريم ينهى أو يذكر الأحبار والرهبان وتبديلهم لدين الله، وما ينطبق عليهم ينطبق على هذه الأمة. الرسول صلى الله عليه وآله أخبر أن هذه الأمة ستتبع سنن من قبلها حذو القذة بالقذة، حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلوا. فكيف علماء اليهود والنصارى وغيرهم نقول بانحرافهم وتضليلهم لشعوبهم، ثم لا نقول بهذا بأن علماء هذه الأمة كذلك قاموا بهذا الأمر؟ طبعا نحن لا نعم كل علماء، ولكن كل عالم خرج عن القيم الأخلاقية، خرج عن القيم الروحية، حرض على الفتنة، حرض على القطيعة، عرض الإسلام بطريقة سيئة بحيث ينفر منه الآخرون، هذا في الحقيقة لص من لصوص الدين، هذا مطية للشيطان. العالم الذي يذهب إلى أوروبا وأمريكا ويقول لهم الأرض ثابتة والشمس تدور حولها، هذا في الحقيقة يدمر الدين، يحارب الدين. العالم الذي يقول لا نعترف بعلوم نازا، هذا محارب للدين. العالم الذي يصور الله تعالى بصورة وثن جسم، بصورة شاب أمرد، هذا يحارب الدين. العالم الذي يكفر المسلمين يحارب الدين. العالم الذي يفتي بقتل أهل الذمة وحرق كنائسهم يحارب الدين. مهما يكن، سميه شيخ الإسلام أو سميه ما تشاء، هذه التسميات لا تضر ولا تنفع، هذه أسماء اختارها الشياطين لتلاعب بالعقول. نحن نحاكم كل شخص لما ورد في القرآن الكريم، ما ورد في السنة المطهرة، ما دل عليه العقل السليم. إذا كان هذا الشخص موافق لهذه الأمور نعم، إذا لم يكن موافقا فأرموا به عرض الحائط. حتى الأحاديث والروايات إذا وردت روايات نرمي بها عرض الحائط إذا كانت مخالفة لهذه الأمور. الرسول صلى الله عليه وآله ذكر ذلك. لماذا؟ لأن الرواة كذبوا على رسول الله وكذبوا على أئمة الهدى. فكل حديث يأتي مخالف للعقل، مخالف للتحضر، مخالف للتخلق، مخالف للروحانية، مخالف للعلم، يرمى به، لا يهم. حتى لو أبقينا في كتاب واحد أبقينا حديثا واحدا، لا يهم. كذلك أقوال العلماء، كل حديث، فتاوى العلماء، كل شيء يخالف القيم مرفوض. هذه القيم، لأن القرآن الكريم جاءنا بقيم رفيعة، فكل ما يسيء إلى هذه القيم مرفوض مهما كان مصدره. وبالتالي هذه الطريقة التي نتخلص بها من نصوص الدين، أن تكون لنا قيم رفيعة، ضوابط نستند إليها بحيث تحمينا من نصوص الدين. هذا هو الحصن الحصين الذي نتحصن به من نصوص الدين. لكن إذا سلمنا عقولنا لهم وسلمنا قلوبنا لهم وتصورنا أنهم معصومون وأن لحومهم مسمومة وأنه لا يجوز الرد عليهم، هنا نصبح عبيدا لهم. طبعا نحن لا نتكلم عن مصيرهم في الدنيا ولا في الآخرة، هل هم الجنة ولا النار، لا يهمنا مصيرهم، ولكن يهمنا أن نحافظ على ديننا بحيث لا يسطو عليه الساطون ولا يتلاعب به المتلاعبون ولا نصبح ضحية للفهوم الخاطئة. يعني القرآن واضح، الكريم واضح، السنة المتواترة القطعية واضحة، العقل كذلك واضح في كذا، نعرف التفريق بين العدل والظلم. فلذلك كلما ورد خلافا لذلك فهو مرفوض، وهذه هي الحصون التي نحمي بها أنفسنا من تلاعب المتلاعبين. والحمد لله رب العالمين.